يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة على مدى الحلقات الماضية، توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. لعلنا نستكمل أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فتصدق به. في رواية: خذها خذها خذ هذا ظاهر، يعني خذ العرق هذا أو التمر أو المكتل. نعم نعم، لكن خذها العرق والمكتل والزنبيل مذكر، كلها مذكرة، لكن من معانيها ما هو مؤنث، وسبقت الإشارة إليه وهو القفة. خذها يعني هذه القفة، هذا على هذه الرواية، ولا أكثر الروايات خذ هذا فتصدق به. في رواية: فتصدق به عن نفسك. وفي رواية: أطعم هذا عنك. واستدل بإفراده بذلك: تصدق به عن نفسك، أطعم هذا عنك، استدل بذلك بهذا الإفراد على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة. ظاهر ولا مظاهر؟ ظاهر. وتقدم أنه الأصح من قولي الشافعية والجمهور على أن الكفارة تجب على المرأة أيضا، لإذا يعني إذا كانت مطاوعة، لكن هو جاء يسأل عن نفسه وهي في حكمه، لأن النساء شقائق الرجال، وخطاب الشرع للرجل تدخل فيه المرأة. فإذا جاء ما يخص المرأة، ما إذا جاء ما يخص المرأة بضمير المذكر، فمن باب أولى أن تدخل فيما يشمل المذكر والمؤنث. كانت من القانتين. نعم كانت من، وكانت من القانتين، والقنوت يشمل الرجال والنساء، لكن هي مؤنثة والأمر يخصها والحديث عنها وهي امرأة. فلو كانت النساء ينفردن بالخطاب دون الرجال أو العكس لقيل كانت من القانتات، فالنساء يدخلن في خطاب الرجال، والحكم في الأصل واحد، الحكم في الأصل واحد من الرجال والنساء، إلا ما جاء الدليل به مما يخص الرجال فلا تدخل فيه النساء، أو يخص النساء فلا يدخل فيه الرجال، وهذا الحكم مما يشترك فيه الرجال والنساء. والجمهور على أن الكفارة تجب على المرأة أيضا، لأن بيان الحكم في حق الرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، كما لم يأمره بالغسل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال اغتسل. والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. التنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، يعني لو جاء شخص آخر والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهذا حكم ما وقع فيه، ثم جاء شخص آخر وقال هلكت، وهو يسمع جواب النبي، هل يلزم أن يبين له قد سمع البيان؟ هل يلزم أن يبين له وقد بلغه هذا البيان؟ البيان تم منه عليه الصلاة والسلام، كما لم يأمره بالغسل، لأن الأمور التي تقررت بأدلة وثبتت عند السامع عند المكلف عموما لا يشترط أن ينص عليها في كل مناسبة. وننبه هنا إلى أنه يكثر السؤال من بعض الشباب أنه حصل منه في رمضانات سبقت أنه استعمل العادة السرية ولا يعرف ما يترتب عليها من فطر ووجوب الغسل أيضا، أنه يفطر بهذا إذا خرج منه المني وهو مع ذلك يجب عليه الغسل. فكثير من الشباب يسألون ولا يعرفون مثل هذا الحكم فلينتنبه له، فالغسل لازم. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، يعني أتصدق به على شخص أفقر مني؟ وهذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر، لأن الأصل في الصدقة للفقراء. إنما الصدقات للفقراء. فما دام صدقة لا تحل لغني، نعم، ولا لقوي مكتسب. فهذا مفهوم أنه ما دام صدقة فهي للفقراء بدليل الحصر، إنما الصدقات للفقراء. فقال هذا الشخص أعلى أفقر مني، يعني أتصدق بهذا على شخص أفقر مني؟ وفي إرشاد الساري بالاستفهام التعجبي، لكن التعجب يصدر لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من حاله أنه لا يوجد أفقر منه، فيتعجب من أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به وأنت محتاج إليه. يسمونه استفهام تعجبي. نعم، بالاستفهام التعجبي، وحذف الفعل لدلالة تصدق به عليه. أعلى أفقر مني أتصدق، يعني وكلامه متوجه ولا الآن سنة وين؟ أنه ليس استفهاما تعجبيا. هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من حاله ما يعرفه من نفسه وأنه ما بين لابتيه أفقر منه، لقلنا صحيح تعجب، يتعجب أن يصرف وهو أفقر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم من حاله ما يعلمه هو؟ إن كان يعلم، وهذا غير ظاهر النص، نعم، يتجه إلى التعجب. وإلا فهو على أصله استفهام استعلام واستخبار. وفي حديث ابن عمر عند البزار والطبراني في الأوسط إلى من أدفعه؟ قال إلى أفقر من تعلم. وفي رواية أعلى أفقر من أهلي، وفي رواية أعلى أحوج منا، وفي رواية وهل الصدقة إلا لي وعلي. ثم بعد ذلك قال مبررا لكلامه في أنه متصف بالفقر الشديد، قال فوالله ما بين لابتيها، تثنية لابة والضمير يعود للمدينة، والأصل أن يعود الضمير على مذكور متقدم لفظا أو رتبة، لكن هل فيه ما يدل على إرادة المدينة؟ أو نقول أن هذا من المعلوم المتقرر الذي لا يحتاج إلى ذكر؟ يبدو ذلك هو الظاهر. نعم. لا تحتاج. فوالله ما بين لابتيها، اللهم إلا إن كان أشار إلى مكان آخر، إلى المكان نفسه، إلى المدينة، أو أشار إلى اللابتين الجهة الشرقية والغربية منها فيظهر، وإلا ما سبق ما يدل عليها إلا أن مثل هذا لا يخفى ولا يوقع في لبس. وهو مفهوم من كلامهم يا شيخ، هو مفهوم بلا شك، يعني كثير من عباراتهم ترد فيها اللابتين، ترد وأشعارهم. لكن أشعار العرب في المدينة قديما يشيرون إليها، يشيرون، لكن قال ما بين لابتيها، الضمير الأصل أن يعود إلى مذكور، أن يعود إلى مذكور وأن يكون متقدم لفظا ورتبة، أو اللفظ فقط والرتبة فقط. فالضمير هنا يعود إلى المدينة ولو لم يسبق لها ذكر، لأن مثل هذا الكلام لا يوقع في لبس. يريد الحرتين، وهو من كلام بعض الرواة. وزاد في رواية: والذي بعثك بالحق. ووقع في حديث ابن عمر: ما بين حرتيها. وفي رواية الأوزاعي في الأدب: والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة، تثنية طنب وهو بضم الطاء المهملة بعدها نون، أي طرفها، أي طرفيها. وفي شرح الكرماني: اللابتان عبارة عن حرتين تكتنفان المدينة، إحداهما شرقية والأخرى غربية، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما حدود الحرم من الجهتين الشرقية والغربية، وأما من الجهتين الأخريين فما بين عير إلى ثور. يقول: اللابتان عبارة عن حرتين تكتنفان المدينة، واللابة باللام وخفة الموحدة الحرة بفتح المهملة وشدة الراء الأرض ذات الحجارة السود، ذات الحجارة السود. وفي ذلك جواز الحلف على غلبة الظن، جواز الحلف على غلبة الظن وإن لم يعلم ذلك بالدلائل القطعية، لحلف الرجل أنه ليس بالمدينة أحوج منهم، مع جواز أن يكون بالمدينة أحوج منهم لكثرة الفقراء فيها، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو غلب على ظنه أنه لا يوجد في المدينة أفقر منه. واستدل أهل العلم بهذا الحديث أنه يجوز القسم على غلبة الظن، على غلبة الظن. وطردوا هذا في مسائل كثيرة، يعني لو وجد بخط أبيه أن له دينا على زيد من الناس وغلب على ظنه أن هذا خط، أن هذا خط أبيه، أو جزم بأنه خطه وغلب على ظنه أن هذا الدين لم يسدد، لم يوفى، قال له أن يحلف بناء على غلبة الظن. وإذا قالوا هذا في الحكم فالورع له بابه. والحلف على عدم العلم أنه لم يوفى، نعم يحلف أنه لم، لا علم له بأن هذا الدين قد وفي، ثم الأصل أنه ثابت بهذه الكتابة، فإذا ادعى المدعى عليه بهذا الدين أنه قد وفي فهو حينئذ مدعي. البينة الآن موجودة وهي الكتابة مع شهودها وتواقيعها، وإذا قلنا أنها مجرد كتابة بدون بينات، بدون شهود وبدون تواقيع، قلنا تحتاج إلى ما يدعمها، لأن مجرد كتابة الأب أن له في ذمة كذا ما تثبت الحق، هذه دعوة، فإن دعمت بالبينات وإلا فاليمين على من أنكر، الطرف الثاني مدعى عليه يحلف. كل هذا الذي جره الكلام في جواز الحلف على غلبة الظن وإن لم يعلم ذلك بالدلائل القطعية، يعني هل الإنسان لا يحلف على شيء إلا لاح له مثل الشمس أو يكفي في ذلك غلبة الظن؟ هذا حلف على غلبة الظن. المدينة يقطنها ألوف وفيهم الفقراء بكثرة، وهذا حلف أنه لا يوجد بين لابته المدينة أفقر منه بناء على غلبة ظنه. لكن هل يمكن أن يصل إنسان إلى حد يقطع بمثل هذا لما يعلم من نفسه أنه لا يمكن أن يصل الحاجة والعوز إلى ما وصل إليه هو؟ افترض شخص لا يملك شيئا، ما يملك شيء البتة، ولا ما يواري سوءته، ولا ما يفترش، ولا ما يلتحف، ولا ما يسكن، هذا يحلف. ألا يمكن أن يوجد مثل هذا ومدين؟ صحيح. ولذا في حديث الحث على النظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، حديث في غاية العظمة، لأنه أجدر أن لا يزدر نعمة الله عليه، لأنه قد يقول قائل: كيف أنظر إلى من دون في توني؟ فمثل هذا يزدري نعمة الله عليه. إنا في دونك لو بحثت لوجدت، فالإنسان إذا ابتلي بفقر أو بمرض وكذا يتذكر أن هناك من هو أفقر منه ومن هو أكثر مصائب، والله المستعان. فلما حلف أنه لا يوجد في المدينة من هو أفقر منه لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، برفع أهل اسم ما، وأما أفقر فإن كانت ما حجازية نصبت أفقر، وإن كانت تميمية رفعت أفقر، لأن ماء الحجازية تعمل عمل ليس، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فإن اعتبرتها حجازية نصبت أفقر، وإن اعتبرتها تميمية رفعت الجزئين. وهنا اعتبرها تميمية، من الذي اعتبرها؟ يعني صاحب النسخة التي بين أيدينا. العبرة بالرواية، العبرة بالرواية. وأهل العلم يقولون برفع أهل اسم ما ونصب أفقر خبرها إن جعلت ماء حجازية، وبالرفع إن جعلتها تميمية. فالعبرة بالرواية، أما الضبط ضبط ناسخ ولا ضبط طابع ولا كذا ما يعول عليه ما دام الجواز موجود والاحتمال قائم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وفي رواية حتى بدت نواجذه يعني ظهرت، وفي رواية حتى بدت ثناياه. قال ابن حجر ولعلها تصحيف من أنيابه، ثناياه تصحيف من أنيابه. لماذا؟ لأن الثنايا تبين بما دون الضحك، بمجرد التبسم تبين الثنايا. قال ابن حجر ولعلها تصحيف من أنيابه، فإن الثنايا تبين بالتبسم غالبا، وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم، إرادة التبسم، إرادة الزيادة على التبسم. ويحمل ما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما على غالب أحواله، وقيل كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة، فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم. الآن لا شك أن الضحك قدر زائد على مجرد تبسم، لأن الضحك يصاحبه صوت، نعم، وأما التبسم فيبدو على ملامح الوجه والشفتين من غير صوت. ماذا عن قوله فتبسم ضاحكا؟ يرد على مثل هذا الكلام أو لا يرد؟ فتبسم ضاحكا. وماذا عما لو حلف ألا يضحك فتبسم؟ هل الضحك هو التبسم أو قدر زائد على مجرد تبسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه أنه كان يتبسم، ونقل عنه في مواضع أنه ضحك حتى بدت أنيابه، حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. وأما في غالب أحواله في التبسم، ولا شك أن الواقع يدل على أن الضحك قدر فيه قدر زائد على مجرد التبسم. وماذا عن الآية فتبسم ضاحكا؟ والتبسم قد يكون مبادئ وبدايات للضحك، ويطلق على الفعل بداياته، يعني إذا شرع فيه وقبل أن يصل إليه يطلق عليه، مثل السنة والنوم. نعم، مثل السنة والنوم، السنة المقدمات، فمن صار في مقدمات النوم يمكن أن يقال نام، والعكس. على كل حال هذا كلام الحافظ رحمه الله، يقول ولعلها تصحيف يعني ثناياه من أنيابه، فإن الثنايا تبين بالتبسم غالبا، وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم. ويحمل ما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم أن ضحكه وكان تبسما على غالب أحواله، وقيل كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة، فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم. لأن يعني الدنيا كلها ما تسوى الضحك، ما تستحق أن يضحك من أجله. قيل وهذه القضية تعكر عليه، تعكر عليه، هذا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة القصة؟ أمر آخرة تكفي كفارة يا شيخ، إلا إن كان ضحك على الفقر، ضحك على جزمه وضحك على فقره وضحك على تكون في أمر مجموعة القصة. قيل وهذه القصة وهذه القضية تعكر عليه وليس كذلك، فقد قيل إن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. يعني الرجل خائف، خائف من أن يلزم بشيء يشق عليه أو يكون ارتكب جرما لا يكفر، خائف وجل، ثم بعد ذلك يرجع بمكتل فيه 15 صاعا. يعني من تباين الحالين مثل هذا موجب للضحك أو سبب للضحك. وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. هذا كلام الحافظ ونقله العين بحروفه ولم ينسبه ولم يتعقبه، ما قال قال بعضهم ولا قال فلان ولا شيء. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه، وهذا من الأدب النبوي الرفيع. رجل جاء خائف فيلاطف بمثل هذا الضحك ليزول ما في نفسه بالكلية، جاء خائف وجل مستفتي تائب نادم، في مثل هذا يلاطف بمثل هذا، بخلاف ما لو وقعت منه هذه المعصية ولم يندم ولم يأسف ولا مثل هذا يعاقب ويعزر لأنه ارتكب معصية. بالنسبة للتبسم والضحك وفيه ما تقدم من قوله جل وعلا فتبسم ضاحكا، منهم من يعطي التبسم حكم الضحك في جميع الأحوال، فإذا حلف أن لا يضحك حنث بالتبسم، لكن مثل هذا قد يقال فيه أن الأيمان مبنى على العرف، الجمهور على العرف. التبسم إذا كان في العرف سمى ضحك يحنث وإلا فلا، ومنهم من يرد ذلك إلى النية، لكن الجمهور على أنه على العرف. إذا تبسم في الصلاة هل نقول تبطل صلاته لأنه ضحك أو لا تبطل؟ ابن حزم يقرر هذا، يقرر أن الصلاة تبطل بالتبسم. على كل حال هذه المباحث لها مناسبات أخرى تفصل إن شاء الله تعالى. ثم قال أطعمه أهلك، وفي رواية أطعمه عيالك، وفي رواية فأنتم إذن، وفي رواية ثم قال كله. وجمع ابن إسحاق في روايته بين الألفاظ فقال خذها وكلها وأنفقها على عيالك. أطعمه أهلك، مقتضى هذه الرواية أنه لا يأكل منها وإنما يأكل أهله. رواية فأنتم إذن ثم قال كله، مقتضى ذلك أنه يأكل منها، لكن دخول الرجل في أهله وفي آله موجود في اللغة، في لغة العرب وفي النصوص الشرعية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني ما يدخله هو، يدخل دخول أولي. ومثل هذا، مثل هذا أيضا أن الصدقة لا تحل لآل محمد، محمد عليه الصلاة والسلام منهم، من باب أولى، فيدخل في أهله، على خلاف بين أهل العلم في إعطائه هذه الصدقة هل على سبيل الكفارة أو على سبيل التصدق عليهم يأكله وتبقى الكفارة بذمته، يأتي بسطه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاء يتجدد بكم بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.